هنا القاهرة. كان في راجل حرامي، وكان يا مكان كان في راجل عنده معزة، والراجل اللي عنده معزة كان ياخد المعزة في ايده ويحط لها البرسيم، المعزة تاكل وتمقمق، والراجل اللي عنده معزة كان يحط للمعزة مية بايده، المعزة تشرب وتمقمق. طب والحرامي كان ايه؟ طب والحرامي كان فين؟ كان عند عشة ست الفلاح. ست الفلاحة في عشتها تنده على فرختها، تحط لها القمح بإيدها، الفرخة تاكل وتكاكي وتروح تنبش في القش وتخربش، الفرخة تنام وتبيض بيضة، وبعد ما تبيضها تكاكي، والحرامي من بعيد يبص بعينيه ويشوف ويقول الله يا حلاوة كده، أما دي حكاية ظريفة قوي، الفرخة دي اللي بتكاكي أمدي إيدي واخدها من غير الفلاحة ما تشوف، أنده للفرخة أديها قمحة تاكلها وتكاكي وتبيض البيضة وتكاكي، وأنا حسرق الفرخة. مد الحرامي إيده وسرق الفرخة وراح ماشي. ست الفلاحة زعلانة تصرخ وتقول فرختي فرختي، يا مين يجيب لي فرختي؟ الراجل صاحب المعزة يقول أنا أجيب لك فرختك، ونضحك على الحرامي كمان. طب الحرامي كان فين؟ كان عند بيت عامل فلاح. عامل فلاح في بيته ينده على بقرته يحط لها الأكل بإيده، البقرة تاكل تاكل وتحلب اللبن، والحرامي من بعيد يبص بعينه ويشوف ويقول الله يا حلاوة كده، أما دي حكاية ظريفة قوي، البقرة دي اللي بتحلب أمدي إيدي واخدها من غير الفلاح ما يشوف، أنده للبقرة أديها أكلتها تاكل وتحلب اللبن، وأنا أسرق البقرة. والحرامي مد إيده وسرق البقرة وراح ماشي. عم الفلاح زعلان خالص يصرخ ويقول آه يا بقرتي، مين يجيب لي بقرتي مين؟ الراجل صاحب المعزة يقول أنا أجيب لك بقرتك، ونضحك على الحرامي كمان. طب والحرامي كان فين؟ كان الحرامي في كل حتة، سرق الحرامي كل حاجة، سرق أرنب وحمار وحصان وخروف، وأصحابهم يصرخوا يا مين يجيب لي أرنبي، يا مين يجيب لي حماري، يا مين يجيب لي حصاني، يا مين يجيب الخروف بتاعي. الراجل صاحب المعزة يقول أنا أجيبه لكم، ونضحك على الحرامي كمان. تجيبها لنا ونضحك على الحرامي كمان؟ الراجل صاحب المعزة قال أمال وحتشوف، تعالوا. الحرامي ماشي والفرخة معاه والبقرة معاه والأرنب والحمار والحصان والخروف وكله معاه. هي يا راجل يا صاحب المعزة هتعمل ايه؟ حلوين، تعرفوا عمل ايه؟ شاف الحرامي جاي من بعيد، الراجل صاحب المعزة مسك معزته شالها وحدفها في البير، وفضل هو على وش البير يرملها البرسيم، والمعزة في البير بتمقمق. الراجل صاحب المعزة نده على الحرام، اسمع يا عم والنبي، اسمع هقولك والنبي، خد تعالى امسك لي الحبل وتعالى نطلع المعزة. قال الحرامي طب واللي خلى المعزة تقع في البير ايه؟ صاحب المعزة ضحك وقال لا لا هي ما وقعتش. ما وقعتش؟ امال الحكاية ايه؟ الراجل صاحب المعزة قال ابدا، ما هو اصل البير ده بير عجيب خالص، حتى شوف ما فيهوش مية، ترمي فيه برسيم ترمي فيه برسيم تبص تلاقي البير ادالك معزة، تمد الحبل وتطلعها. يا سلام، بقى هو الواحد يرمي البرسيم في البير، البير يطلع معزة؟ الراجل صاحب المعزة يقول وان رميت قمح يطلع لك فراخ، وان رميت شعير يطلع لك حمير، وان رميت فول يطلع لك خرفان، زي ما ترمي زي ما يطلع. الحرامي يقول لا، ده انا لازم اسرق البير ده، لكن هيسرقه ازاي؟ البير ما يتسرقش. والحرامي يقول اشتري البير. شوف يا صاحب المعزة، ادي لك كل اللي معايا، هدي لك الفرخة والبقرة والأرنب والحمار والحصان والخروف، أودي لك كل فلوسي كمان واشتري البير. والراجل صاحب المعزة أخذ معزته وفرخة الفلاح وبقرة الفلاح والأرنب والحمار والحصان والخروف وفلوس الحرامي كمان، واداله البير. والحرامي يرمي البرسيم في البير، لكن مفيش معزة بتطلع. يرمي قمح، يرمي شعير، يرمي فول، لكن مفيش حاجة بتطلع. والحرامي مستغرب، والفلاحة من بعيد أخدت فرختها وبتضحك. والحرامي مستغرب، والفلاح من بعيد أخد بقرته وبيضحك، والراجل صاحب المعزة بيضحك، وكلهم بيضحكوا. والحرامي لسه بيرمي في البير ويقول أعمل إيه أعمل إيه. نقول له إحنا لا يا حرامي، أحسن حاجة تعملها إنك تكون كده زينا، ما تسرقش لكن تحب الأمانة. أنا القطة نانا جت لعبت معانا، لفت لفت قالت إيه، بحب الأمانة بحب الأمانة. أنا القطة نانا جت لعبت معانا، لفت لفت قالت حلوين. بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.